التواب. اسم التواب من أسماء الله جل وعلا، والدليل قوله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقول الله جل وعلا: وأنا التواب الرحيم. وقول الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فاسمه التواب، والله تواب والعبد تواب، إن الله يحب التوابين. ومعنى أن الله جل وعلا تواب الذي لم يزل يتوب على التائبين، هذا معناه، ويغفر ذنوب المنيبين المذنبين المقصرين. قال أهل العلم: وتوبة الله جل وعلا على عبده نوعان. أولاً أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه، يوقع في قلب العبد أن يتوب، فإذا تاب العبد جاء النوع الثاني وهو أنه يتقبل منه هذه التوبة، إذن يوفقه للتوبة ويتقبله منها، يتقبله منه. ولذلك الله جل وعلا طلب منا التوبة: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن رحمة الله جل وعلا بنا، وهو يعلم نقصنا وضعفنا وأننا نذنب، أعطانا باب التوبة ووعدنا أن يتقبلها منا إذا كانت هذه التوبة توبة نصوحا. يتقبل الله جل وعلا التوبة من عباده، فحري بالعبد أن يكون توابا رجاعا، كلما أحدث ذنبا أحدث توبة. ولذلك رب ذنب يكون سبب في فلاحك واستقامتك، وهو أن الله جل وعلا يرزقك الإنابة ويرزقك البكاء بين يديه والرجوع إليه. ورب طاعة تكون سببا في دخولك النار، كما يقول ابن القيم، وذلك أنك تغتر بطاعتك هذه وتتكل عليها وتترك الطاعات والعبادات اعتمادا على هذه الطاعة، فيصيبك شيء من الرجاء ويبتعد عنك الخوف. والعبد في هذه الدنيا يطير بجناحين: الرجاء والخوف، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه وتقصيره. فالتواب الذي يتوب على عباده. إذا علمنا هذا الاسم تبنا إلى الله ورجعنا وأنبنا إليه واستغفرنا وعلمنا أنه يقبل التوبة عن عباده، لم نقنط من رحمة الله. لنا رب تواب رحيم غفور، فلماذا يقنط العبد ولماذا يستسلم للشيطان؟ إن من محاربة الشيطان أن تكثر التوبة والاستغفار. نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول في المجلس: أستغفر الله وأتوب إليه. فيتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم، اسم التواب.